يقول: ما الحكم فيما لو رجع أحد الشاهدين عن الشهادة دون الشاهد الآخر؟ ينظر في أصل الرجوع هذا، إذا كان في المال وأمكن تقويته بشاهد، نعم، إذا ما أمكن تقويته بشاهد ولا بقي إلا شاهد فيحلف اليمين. يقول: مفهم مسألة الرجوع الشهود في الطلاق. طيب، مثل لو نايف تزوج، تمام، قبل الدخول، ثم أتى شاهدان اثنان عند وأخذ ولي الزوجة، وذهب القاضي قال: نشهد بالله النايف طلق هذه المرأة 3 طلقات. طيب، بعد الطلاق شو يلزم نايف؟ بعد الطلاق الله يقول: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن في نصف ما فرضتم، فتطالب المرأة بنصف المهر، أي امرأة عقد عليها عقد نصف المهر يلزم. ثم بعد ذلك رجع الشهود وقالوا: كذبنا ما طلق، فنقول: نصف المهر أنت يا شاهد، اثنين الشاهدان أعطونا نصف المهر اللي دفع نايف ونعطيه نايف، تمام. يعني ما نقول نايف رجع المهر من زوجتك، لا، هم يضمن. ثم هم إذا أرادوا يذهبون المرأة يطالبان فالأمر لهم، لكن إذا كانوا كذبة ما يأخذون شيئا. كذلك الخلع، لو ذهب عند القاضي قال: نشهد بالله أن فلان خالع زوجته على 1000 ريال، على 1,000,000 ريال مثلا، فاتت الزوجة طامعة وطالبت بـ1,000,000، خالعني أبغى أريد 1,000,000، ثم قالوا: كذبنا، نقول للشاهدين أعطونا 1,000,000 ونعطيها نايف، واضح؟ يقول: هل القاضي ينقض حكمه إذا تبين له ما يغير الحكم دون مسألة رجوع الشهود كالبينات والقرائن؟ نعم، له ذلك، لكن إذا حكم الشخص خلاص انتهى. يعني إذا نفذ مثلا ما نضمن بيت المال، عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: ذاك على ما حكمنا وهذا على ما نحكم، اللي مضى مضى. يقول: إذا شهدوا على زينة غير محصن فجلد فكيف يضمنون؟ يؤدبون. يقول: لو رجع شاهد واحد فقط ولم يمكن فيها اليمين، نغرم الشاهد نصف المال إذا كان فيه مال، وإذا كان فيها يمين ورجع ذاك وهذا لم يرجع نغرم هذاك المال كله إذا لم يؤخذ بشهادة الثاني. يقول: مثال الرجوع عن الشهادة في الطلاق، هل ينفذ الحكم ويقع الطلاق؟ لا، إذا قالوا كذبنا تبقى المرأة كما هي. يقول: هل يعتبر رجوع الشهود فسوقا في حقهم باعتبار إقرارهم بالكذب؟ رجوعهم لا يخلو، إما أن يكون عن كذب عمد، هذا لا شك فسق، ويؤدبون ويضمنون. وإذا كان رجوعهم عن ظن، عن وهم، قال: والله هذا يشبه لهذا فالتبس علينا، فهذا على التفصيل السابق في قبول شهادتهم والعدمها، وهم لا نعزرهم إذا كانوا من أهل العدالة. يقول: القسم الأول والقسم الأخير لا يكون قسم واحد لأن كلاهما رجوع في المال؟ لا، الطلاق في ثبوت الطلاق، وأما هذاك مال محض. يقول: هل يصح تسمية ما ينقص كمال الإيمان المستحب معصية؟ منه ما هو معصية، مثل قوله سلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكمال ذلك كمال إيمان، وعكسه ينقص الإيمان كمال الإيمان. يقول هل الأخوة الإيمانية ثابتة مع من يؤول الصفات الأسماء والصفات؟ ذكرنا لكم في بداية العقيدة الواسطية حكم من أول الأسماء والصفات، والمقصود من أول الصفات. ذكرنا لكم إذا كانت الصفة لا تقبل التأويل مثل البصر السمع، هذه ما تقبل التأويل، سمع معروف، فمن أنكر ذلك يكفر. وإذا كانت الصفة فيها تأويل مثل لها أصل في التأويل مثل اليد النعمة، هذا له أصل في اللغة، والرضا الإنعام هذا له أصل في اللغة، هذا ما يكفر. وهذا القول هو أجمع الأقوال، وإن شاء الله ما يكون، وفيه جمع أيضا لأقوال السلف، أحيانا يقول فلان يكفر فلان ما يكفر، ونظرت إلى الصفة ما هي التي ينكرها. ولذلك في بعض كبار الأئمة وقع تأويلهم في صفة تقبل التأويل مثل الإمام البيهقي رحمه الله والقرطبي وابن حجر والنووي وغيرهم، هذا عندهم تأويل في الصفات، فما نكفرهم لأنهم وقع تأويلهم لصفات تقبل التأويل. لذلك قل الكلمة، لذلك الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني مما من الصفات التي لا يمكن أن تؤول. أما من أنكر الأسماء والصفات فساق ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد الإجماع على كفره، مثل الجهمية ينكرون أسماء والصفات، أو المعتزلة يثبتون الأسماء ينكرون الصفات، هذا لا شك في كفرهم للآية. يقول ما هو حكم المصر على فعل الكبير، هل يقال أن ذلك دليل على الاستحلال؟ لا، الدليل أن مسلم لما أخبر أن من شهد من مات على التوحيد يعني يدخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فالمصر على الكبيرة حتى يموت ما يكفره، ولا نقول هذا دليل الاستحلال، لا، الاستحلال في القلب ليس بالفعل. فقد يكفر المرء باستحلال معصية وهو لم يفعلها، فلو قال شخص الربا ليس بحرام أصلا وهو لا يرابي، هذا حلل شيء الله حرمه، هذا كفر لا يذبنه. والمصنف ما انتهى من المسألة هذه، يعني قلنا أنه ما يكفر، طيب وش نسميه؟ يأتي الدرس القادم بأنه فاسق.